الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الجواب الصحيح من بدل دين المسيح، فصل: وكان يأتيهم بالآيات الدالة على نبوته صلى الله عليه وسلم، ومعجزاته تزيد على 1000 معجزة مثل انشقاق القمر وغيره من الآيات، ومثل القرآن المعجز، ومثل إخبار أهل الكتاب قبله أخباره. ليس فصل، فإذا عرف هذا الاحتجاج أولى بالآيات يظن دلالتها أن نبوته خاصة بالعرب تدل على أنهم ليسوا ممن يجوز لهم الاستدلال بكلام أحد على مقصوده ومراده. تأكد. مر هذا صفحة كم أو بعده بكم؟ هذا بعد هذا الموضع بكم؟ فصل بعد الفصل الذي بعده. الفصل الذي بعده فصل طويل. الفصل الذي بعده اللي أنت تقرأ الآن. الفصل الذي بعده. طيب، إن شاء الله بعدين يتأكد في التسجيل إلى وين وصل. تفضل. ومثل أخبار أهل الكتاب قبله وبشارة الأنبياء به، ومثل أخبار الكهان والهواتف به، ومثل قصة الفيل التي جعلها الله آية عام مولده، وما جرى عام مولده من العجائب الدالة على نبوته، ومثل امتلاء السماء ورميها بالشهب التي ترجم بها الشياطين بخلاف ما كانت العادة عليه قبل مبعثه وبعد مبعثه، ومثل إخباره بالغيوب التي لا يعلمها أحد إلا بتعليم الله عز وجل من غير أن يعلمه إياها بشر، وأخبرهم بالماضي مثل قصة آدم ونوح وإبراهيم وموسى والمسيح وهود وشعيب وصالح وغيرهم، وبالمستقبلات. وكان قومه يعلمون أنه لم يتعلم من أهل الكتاب ولا غيرهم، ولم يكن بمكة أحد من علماء أهل الكتاب ممن يتعلم هو منه، بل ولا كان يجتمع بأحد منهم يعرف اللسان العربي، ولا كان هو يحسن لسانا غير العربي، ولا كان يكتب كتابا ولا يقرأ كتابا مكتوبا، ولا سافر قبل نبوته إلا سفرتين، سفرة وهو صغير مع عمه أبي طالب لم يفارقه ولا اجتمع بأحد من أهل الكتاب ولا غيرهم، وسفرة أخرى وهو كبير مع ركب من قريش لم يفارقهم ولا اجتمع بأحد من أهل الكتاب، وأخبر من كان معه بأخبار أهل الكتاب بنبوته مثل إخبار بحير الراهب بنبوته وما ظهر منه مما دلهم على نبوته، ولهذا تزوجت به خديجة قبل نبوته لما أخبرت به لما أخبرت به من أحواله. وهذه الأمور مبسوطة في موضع آخر، ولكن المقصود هنا التنبيه بأن محمد صلى الله عليه وسلم له معجزات كثيرة، مثل نبع الماء من بين أصابعه غير مرة، ومثل تكثير الطعام القليل حتى أكل منه الخلق العظيم، وتكثير الماء القليل حتى شرب منه الخلق الكثير، وهذا قد جرى غير مرة له. ولأمته من الآيات ما يطول وصفه، فكان بعض أتباعه يحيي الله له الموتى من الناس والدواب، وبعض أتباعه يمشي بالعسكر الكثير على البحر حتى يعبر إلى الناحية الأخرى، ومنهم من ألقي في النار فصارت عليه بردا وسلاما وأمثال ذلك كثير. ولكن المقصود هنا ذكر بعض ما في القرآن من أنه كان يخبرهم بالأمور الماضية خبرا مفصلا لا يعلمه أحد إلا أن يكون نبيا أو من أخبره نبي، وقومه يعلمون أنه لم يخبره بذلك أحد من البشر، وهذا مما قامت به الحجة عليهم، وهم مع قوة عداوتهم له وحصرهم على ما يطعنون به عليه لم يمكنهم أن يطعنوا طعنا يقبل منهم. وكان علم سائر الأمم بأن قومه المعادين له المجتهدين في الطعن عليه لم يمكنهم أن يقولوا إن هذه الغيوب علمها إياه بشر، فوجب على جميع الخلق أن هذا لم يعلمه إياها بشر. ولهذا قال تعالى: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. فأخبر أنه لم يكن يعلم ذلك هو ولا قومه، وقومه تقر بذلك ولم يتعلم من أحد غير قومه. ولهذا لما زعم بعضهم أنه تعلم من بشر ظهر كذبه لكل أحد، كما قال تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. فكان بمكة رجل أعجمي مملوك لبعض قريش، فادعى بعض الناس أن محمدا كان يتعلم من ذلك الأعجمي، فبين الله أن هذا كذب ظاهر، فإن ذلك رجل أعجمي لا يمكنه أن يتكلم بكلمة من هذا القرآن العربي، ومحمد صلى الله عليه وسلم عربي لا يعرف شيئا من ألسنة العجم، فمن كلمه بغير العربية لا يفقه كلامه، فلا ذلك الرجل يحسن التكلم بالعربية ولا محمد صلى الله عليه وسلم يفهم كلاما بغير العربية. فلهذا قال تعالى: لسان الذي يلحدون إليه أي يميلون إليه ويضيفون إليه أنه علم محمدا أو علم أنه علم محمدا صلى الله عليه وسلم أعجمي وهذا لسان عربي مبين. وكذلك قال بعض الناس عن القرآن: إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون. قال تعالى: فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. فبين سبحانه أن قول هذا من الكذب الظاهر المعلوم لأعدائه فضلا عن أوليائه، فإنهم يعلمون أنه ليس عنده أحد يعينه على ذلك، وليس في قومه ولا في بلده من يحسن ذلك ليعينه عليه. فلهذا قال تعالى: فقد جاءوا ظلما وزورا، فإن جميع أهل بلده وقومه المعادين له يعلمون أن هذا ظلم له وزور، ولهذا لم يقل هذا أحد من عقلائهم المعروفين. وكذلك قولهم: أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا، فإن قومه المكذبين له يعلمون أنه ليس عنده من يملي عليه كتابا، وقد بين ما يظهر كذبهم بقوله: قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. فإن في القرآن من الأسرار ما لا يعلمه بشر إلا بإعلام الله إياه، فإن الله يعلم السر في السماوات والأرض. ثم لما تبين بطلان قولهم هذا ذكر ما قدحوا به في نبوته، فقال تعالى: وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل عليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. فهذا كلام المعارضين له الذين أنكروا أكله ومشيه في الأسواق التي يباع فيها ما يؤكل وما يلبس، وقالوا هل لا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا، أو يستغنى عن ذلك بكنز أو يستغني عن ذلك بكنز ينفق منه أو جنة يأكل منها. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. قال تعالى انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. يقول مثلوك بالكاذب والمسحور والناقل عن غيرك، وكل من هذه الأقوال يظهر كذبه لكل من عرفك. ولهذا قال تعالى فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. والضال الجاهل العادل عن الطريق، فلا يستطيع الطريق الموصلة إلى المقصود، بل ظهر عجزهم وانقطاعهم في المناظرة. وقال تعالى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أو لم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى. فإنه أتاهم بجلية ما في الصحف الأولى كالتوراة والإنجيل مع علمهم بأنه لم يأخذ عن أهل الكتاب شيئا. فإذا أخبرهم بالغيوب التي لا يعلمها إلا نبي أو من أخبره نبي، وهم يعلمون أنه لم يعلم ذلك بخبر أحد من الأنبياء، تبين لهم أنه نبي وتبين ذلك لسائر الأمم. فإنه إذا كان قومه المعادون وغير المعادين له مقرين بأنه لم يجتمع بأحد يعلمه ذلك، صار هذا منقولا بالتواتر، وكان مما أقر به مخالفوه مع حرصهم على الطعن لو أمكن. فهذه الأخبار بالغيوب المتقدمة قامت بها الحجة على قومه وعلى جميع من بلغه خبر ذلك. أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الفصل كذلك ليستدل به رحمه الله على باب آخر مما يدحض به النصارى فيما يفترونه على نبينا عليه الصلاة والسلام، وذلك أن نبينا عليه الصلاة والسلام أيد بآيات ودلائل تدل على صدق رسالته وكذلك صحة نبوته عليه الصلاة والسلام. وقسمها رحمه الله تعالى إلى هذه الأقسام: آيات وقعت في الكون مع ولادته وقبل بعثته ورسالته تدل على اعتناء الله عز وجل واختصاصه عليه الصلاة والسلام بما يدل أن له شأن وأن مثله لا يكون إلا لنبي، كما أشار رحمه الله تعالى إلى بعض تلك الآيات والبشارات. ومنها ما كان من إخباره عن أخبار الأمم السابقة كما أشار رحمه الله، مما فيها كذلك آيات أن ذلك لا يكون إلا من نبي، خصوصا بعدما ذكر رحمه الله من أنه قد صحت أدلة الكتاب والسنة وما تضافرت به كتب التاريخ والسيرة مما لا يجحده عدو، فضلا عن غيره أنه عليه الصلاة والسلام كان أميا ولم يكن قد قرأ ولا أخذ شيء عن أحد مما عنده علم من علم أهل الكتاب أو من عنده معرفة بالتاريخ والسيرة. فكيف ينضاف إلى ذلك أن ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام من أخبار الأمم السابقة والماضية فيه التحقيق فيما اختلف فيه من أخبار الأمم السابقة، حتى آمن به الكبراء الذين علموا أن مثل ذلك لا يكون إلا من نبي، فآمن به النجاشي حين سمع بعض ما بعث به النبي عليه الصلاة والسلام من أخبار عيسى، مع أن بعض ما أخبر به نبينا عليه الصلاة والسلام يخالف بعض أهل الكتاب من اليهود والنصارى، لكن أهل التحقيق والمعرفة والعلم والصدق يعلمون أن هذا هو الحق، فلذلك آمن به النجاشي دون رؤيته ولا وقوفه على كثير آيات ودلالات تدل على صدق رسالته عليه الصلاة والسلام، اكتفى بهذا الخبر الواحد الذي علم به صدق رسالته عليه الصلاة والسلام حتى دمعت عيناه. وهكذا عبد الله بن سلام، وهكذا كذلك غير هؤلاء ممن علم أن ما أتى به النبي عليه الصلاة والسلام هو في الحقيقة وحي من الله، كما قال: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلم أنت ولا قومك من قبل هذا. حتى صار أهل الكتاب يفتقرون إلى ما جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام في تحقيق ما اختلفوا فيه، كما أخبر الله عز وجل عن قصة أصحاب الكهف، وما أخبر الله عز وجل كذلك عن قصص كثيرة اختلف فيها أهل الكتاب. وأما ما أشار إليه رحمه الله تعالى من قوله وما جرى لأمته مما يطول وصفه، يعني من الكرامات للأولياء التي تؤيد أن هذه الأمة أمة معانة ومؤيدة من الله سبحانه وتعالى، وكرامات الأولياء مما دلت عليه أدلة الكتاب والسنة، أي ثبوتها ووجود أصلها، لا إثبات كل ما يروى ويحكى في كتب السيرة. وفرق بين المسألتين: أهل السنة والجماعة يثبتون كرامات الأولياء كما دلت عليه أدلة الكتاب والسنة، وسط بين غلو الغالين من متصوفة وباطنية، وبين جحود الجاحدين من العقلانية كالمعتزلة وغيرهم، وهذا الوسط يقتضي أولا التفريق بين شعوذة المشعوذ وسحر الساحر وبين كرامة الولي، وهكذا كذلك التفريق بين آية النبي وكرامة الولي. فأهل السنة وسط. وثانيا تحقيق ما يحكى ويروى في كتب السيرة والتاريخ مما لا زمام له ولا خطام، ومن ذلك ما أشار إليه أن بعض هذه الأمة أحيا الموتى، فهذا مما لا يعلم له نص صحيح صريح ثبت عن أحد من أتباع النبي عليه الصلاة والسلام، لا من الصحابة ولا من غيرهم على التحقيق، فإنه لم يصح أبدا أن أحدا من أتباعه عليه الصلاة والسلام أحيا الموتى، بل هذا من خصائص نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام، من خصائص نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام مما خصه الله عز وجل به. وهذا أمر ينبغي أن ينتبه له، أن بعض الآيات مما خص بها الأنبياء فادعاؤها لغيرهم يحتاج أولا إلى نظر من حيث الإمكان في الدليل الشرعي، وثانيا من حيث الوقوع، وثانيا من حيث الوقوع. صحيح أن الله على كل شيء قدير، ولكن لا يعني ذلك أن نقبل ما لا زمام له ولا خطام، فيكون في ذلك توسع واستدلال الباطنية من المتصوفة والرافضة وغيرهم فيما يريدون به من الغلو في الصالحين، حتى ننزلوهم منزلة الله سبحانه وتعالى، يعلوهم يحيوا الموتى ويعلمون الغيب، ويكون منهم ما يكون مما يستلزم بعد ذلك الغلو فيهم وعبادتهم من دون الله سبحانه وتعالى، مع أن بعض تلك الكرامات المدعاة مما تردها أدلة الكتاب والسنة، وعند التحقيق ليس فيها شيء صح، بل كلها من الأكاذيب المفتراة على الصالحين، إن صح أنهم من الصالحين، إن لم يكن أكثرهم من المشعوذين والكهنة والسحرة والعرافين. فالمقصود هنا التنبه إلى هذين الأمرين فيما يتعلق بكرامة الأولياء. وليس هذا قدح ولا نقص في شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإن الإنسان قد يذكر الشيء استطرادا من دون تحقيق، وهذا كثير في كلام أهل العلم، بل حتى في صنيع أهل الحديث من يعتني بالتصحيح والتحقيق، فإنهم إذا جلسوا مجلس مذاكرة لا يكون تحقيقهم كمجلس السماع. وهكذا إذا ذكروا الشيء استطرادا وضمنا لا يكون التحقيق فيه إذا كان النظر إلى عين ذلك الشيء. ولهذا فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مواضع أخرى تجد له من التحقيق ما يؤيد هذا المعنى المذكور في هذا الموضع الآن، ولكنه الآن ذكر ذلك استطرادا بغض النظر أنه ثبت أو لم يثبت، فننتبه لهذا والله تعالى أعلم. طيب نقف إلى هنا إن شاء الله. أولا يفتح باب شر في جعل شيء مما هو من خصائص الأنبياء أو مما هو لله سبحانه وتعالى ويجريه بإذنه بأن يجعل لغير الله سبحانه وتعالى، وهذا ما يصنعه المتصوفة، تجدهم يزعمون إلى زماننا هذا أن فلان يحيي الموتى وفلان كذا وفلان كذا وفلان كذا، وهذا يفتح باب شر. وثانيا أن العلماء وإن كان قالوا لا مانع أن تكون آية النبي تأتي كرامة للولي، لكن ليس هذا في كل شيء، ليس هذا في كل شيء، يعني أننا ننتبه أن ما خص به بعض الأنبياء لا يلزم وقوعه في حق الأولياء، لا يلزم وقوعه في حق الأولياء، وهذا يحتاج إلى استقراء يعني في النصوص الشرعية أولا، وفي أحوال من هو أولى بهذه الكرامات من الصحابة والتابعين. فسدا لهذا الباب مع عدم ثبوت الأسانيد يغلق. هل صحت؟ ما صحت، أنا فيما أعلم أنها ما صحت، هنا المحقق يعني وإن كان يشير إلى شيء من صحتها لكن ما صحت هذه الأخبار. ها؟ نعم يعني لعله من الاعتداء في الدعاء، يقولون من الاعتداء في الدعاء الخروج عن معنى الشرع والعقل. الله أعلم. ها؟ صح، لا سمع على الله لا أبره، لكن ما هو يحيي الموتى، ما هو يحيي الموتى أو يقيم الساعة أو يطلع الشمس من مغربها. والله أعلم.